فجد عن المسامع والأنوف بكل مهند لين صقيل لين صقيل نسوقهم بهم سوقا عنيفا لأمر الله والإسلام حتى يقوم الدين معتدلا حنيفا وتنسى اللات والعزى وود ونشلبها القلائد والشنوفا فأمسوا قد أقروا واطمأنوا ومن لا يمتنع يقبل خسوفا. قال رحمه الله عز وجل وقال ابن إسحاق فأجاب كنانة بن عبد أليل بن عمرو بن عمير الثقفي قلت وقد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في وفد ثقيف فأسلم معهم. قال موسى بن عقبة وابن إسحاق وأبو عمر بن عبد البر وابن الأثير وغير واحد وزعم المدائني أنه لم يسلم بل صار إلى بلاد الروم فتنصر ومات بها. قال فمن كان يبغينا يريد قتالنا فإن بدار معلم لا نريمها وجدنا بها الآباء من قبل ما ترى وكانت لنا أطواؤها وكرومها وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر فأخبرها ذو رأيها وحليمها وقد علمت إن قالت الحق أننا إذا ما أبت صعر الخدود نقيمها نقومها حتى يلين شريسها ويعرف للحق المبين ظلومها علينا دلاس من تراث محرق كلون السماء زينتها نجومها نرفع عنا ببيض صوارم إذا جردت في غمرة لا نشيمها. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل قال شدد بن عارض الجشمي في مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الطائف لا تنصر اللات إن الله مهلكها وكيف ينصر من هو ليس ينتصر إن التي حركت بالسد فاشتعلت ولم تقاتل لدى أحجارها هدروا إن الرسول متى ينزل بلادكم يضعن وليس بها من أهلها بشر. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من حنين إلى الطائف على نخلة اليمنية ثم على قرن ثم على المليح ثم على بحرة الرغاء من لية فابتنى بها مسجدا فصلى بها صلاة ربي وسلامه عليه. وقال ابن إسحاق فحدثنا عمرو بن شعيب أنه عليه السلام أقاد يومئذ ببحرة الرغاء حين نزلا بدم وهو أول دم أقيد به في الإسلام رجل من بني ليث قتل رجلا من ذيل فقتله به وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بليات بحصن مالك بن عوف هدم. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل ثم سلك في طريق يقال لها الضيقة فلما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن اسمها فقال ما اسم هذا الطريق فقيل الضيقة فقال بل هي اليسرى ثم خرج منها على نخب حتى نزل تحت سدرة يقال لها الصادرة قريبا من مال الرجل من ثقيف فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تخرج علينا وإما أن نخرب عليك حائطك فأبى أن يخرج فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخرابه. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير سمعت عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي الغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه وأصبتموه. قال فابتدروا الناس فاستخرجوا هذا معه الغصن. وروى أبو داود عن يحيى بن معين عن أبي بن جرير بن حازم عن أبي عن محمد بن إسحاق ورواه البيهقي من حديث يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية به. قال ابن إسحاق ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قريبا من الطائف فضرب به عسكره فقتل ناس من أصحابه بالنبل وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف فتأخروا لموضع مسجده عليه الصلاة والسلام اليوم بالطائف الذي بناته ثقيف بعد إسلامه بناه عمرو بن أمية بن وهب وكان فيه سارية لا تطلع على الشمس صبيحة كل يوم إلا سمع على نقيض فيما يذكرون. قال فحاصرهم 24 ليلة. قال ابن هشام يقول 17 ليلة. وقال عروة موسى بن عقبة عن الزهري. وقال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري: ثم سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف، وترك السبي بالجعرانة وملأت عروش مكة منها. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكمة عند حصن الطائف 14 ليلة، يقاتل ما يقاتلونه من وراء حصونهم، ولم يخرج إليه أحد منهم غير أبي بكر من مسروح أخي زياد لأمي. فاعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثرت الجراح، وقطعوا طائفة من أعنابه ليغيظوهم بها. فقالت لهم سقيف: لا تفسدوا الأموال فإنها لنا أو لكم. وقال عروة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رجل من المسلمين أن يقطع 5 نخلات أو 5 حبلات، وبعث مناديا ينادي: من خرج علينا فهو حر. فاقتحم إليه نفر منهم، فيهم أبو بكرة بن مسروح أخو زياد بن أبي سفيان الأمي، فاعتقهم ودفع على كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يعوله ويحمله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجاج عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتق من جاء من العبيد قبل مواليهم إذا أسلم. وقد أعتق يوم الطائف رجلين. وقال أحمد: حدثنا عبد القدوس ابن بكر بن خنيس، حدثنا الحجاج عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الطائف، فخرج إليه عبدان فاعتقهما أحدهما أبو بكر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا خرجوا إليه. وقال الإمام أحمد أيضا رحمه الله عز وجل: حدثنا نصر بن رباب ابن باب بن الحجاج عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف: من خرج علينا من العبيد فهو حر. فخرج عبيد من العبيد فيهم أبو بكر، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا الحديث تفرد به أحمد، ومداره على الحجاج بن أرطاوة ضعيف، لكن ذهب الإمام أحمد إلى هذا، فعنده أن كل عبد جاء من دار الحرب إلى دار الإسلام عتق حكما شرعيا مطلقا عاما. وقال آخرون: إنما كان هذا شرطا لا حكما عاما، ولو صح الحديث لكان التشريع العام أظهر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فلو سلبوه. وقد قال يونس بن بكين عن محمد بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن المقدم الثقفي قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف، خرج إليه رقيق من رقيقهم أبو بكرة، وكان عابدا للحارث ابن كلدة والمنبعث، وكان اسمه المضطجع، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبعث ويحنس ووردان في رهط من رقيقهم، فأسلموا. فلما قدم وفد أهل الطائف فأسلموا، قالوا: يا رسول الله، رد علينا رقيقنا الذين أتوك. قال: لا، أولئك عتقاء الله. ورد على ذلك الرجل ولاء عبده فجعله إليه. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا عثمان قال: سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأبا بكر، وكان تسور حصن الطائف في أناس، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه فالجنة عليه حرام. رواه مسلم من حديث عاصم به. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: وقال هشام: أنبانا معمر عن عاصم عن أبي العالية أو أبي عثمان النهدي قال: سمعت سعدا أو أبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عاصم، قلت: لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما. قال: أجل، أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما الآخر فنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 من الطائف. قال محمد بن إسحاق: وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأتان من نسائه، إحداهما أم سلمة، فضرب لها قبتين رضي الله تعالى عنها، فكان يصلي بينهما، فحصرهم وقاتلهم قتالا شديدا وترموا بالنبل. قال ابن هشام ورماهم بالمنجنيق. فحدثني من أثق به أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من رمى في الإسلام بالمنجنيق ورمى بها للطائف وذكر ابن إسحاق أن نفر من الصحابة دخلوا تحت دبابة ثم زحفوا ليخرقوا جدار أهل الطائف، فأرسلت عليهم ثقيف السيكة كالحديد محماة فخرجوا من تحتها فرامتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالا. فحينئذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف فوقع الناس فيها يقطعون. قال وتقدم أبو سفيان من وتقدم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما فنادى ثقيف بالأمان حتى يكلماهم فأمنوهما، فدعوا نساء من قريش وبني كنانة ليخرجن إليهم وهما يخافان عليهن السبائة فتح الحصن فأبين. فقال لهما ابن الأسود بن مسعود ألا أدلكما على خير مما جئتما به؟ إنما لبني الأسود بن مسعود حيث قد علمتما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بواد يقال له العقيق، وهو بين مال بني الأسود وبين الطائف، وليس بالطائف مال أبعد رشاء ولا أشد مؤونة ولا أبعد عمارة منه، وإن محمدا إن قطعه لم يعمر أبدا. فكلمه فليأخذه لنفسه أو ليدعه لله وللرحم. فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه لهم، وقد روى الواقدي عن شيوخه نحو هذا، وعنده أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه هو الذي أشار بالمنجنيق وعمله بيده رضي الله تعالى عنه، وقيل قدم به وبدبابتين فالله تعالى أعلم. وقد أورد مسلم رحمه الله عز وجل، وقد روى البيهقي من طريق ابن لاهية عتاة عن أبي الأسد عن عروة أن عيينة بن حصن استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يأتي أهل الطائف فيدعوهم إلى الإسلام، فأذن له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فأذن له فجاءهم فأمرهم بالثبات في حصنهم، وقال لا يهولنكم قاطع ما قطع من الأشجار، في كلام طويل. فلما رجع قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت لهم؟ قال دعوتهم إلى الإسلام وأنذرتهم النار وذكرتهم بالجنة. فقال كذبت، بل قلت لهم كذا وكذا. فقال صدقت يا رسول الله، أتوب إلى الله وإليك من ذلك. وقال وقد روى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ابن أبي نجيح السلمي وهو عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الطائف، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسام فله درجة في الجنة فبلغت يومئذ 16 سهما. وسمعته يقول من رمى سهما في سبيل الله فهو عادل محرر، ومن شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وأيما رجل أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل يجعل كل عظم من عظامه وقاء كل عظم بعظم. وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جعل كل عظم من عظامها وقاء كل عظم من عظامها من النار. ورواه أبو داود والترمذي وصححه النسائي من حديث قتادة به. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا الحميدي سمعت سفيان حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أجمعين عن أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي مخنس، فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. قال ابن عيينة وقال ابن جريج مخنث هيت. وقد رواه البخاري رحمه الله عز وجل أيضا ومسلم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه به، وفي لفظ كانوا يرونه من غير أولي الإربة من الرجال. في لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما هنا لا يدخلن عليكن هؤلاء، يعني إذا كان ممن يفهم ذلك فهو داخل في قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، والمراد بالمخنث في عرف السلف الذي لا همة له إلى النساء، وليس المراد به الذي يؤتى، إذ لو كان كذلك لوجب قتله حتما كما دل عليه الحديث، وكما قتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ومعنى قوله تقبل بأربع وتدبر ثمان يعني بذلك عوكا بطنها. فإنها تكون أربعا إذا أقبلت، ثم تصير كل واحدة ثنتين إذا أدبرت. وهذه المرأة هي بادية بنت غيلان بنت سلمة من سادة الثقيف، وهذا المخنث قد ذكر البخاري عن ابن جرير أن اسمه هي هيت، وهذا هو المشهور. لكن قال يونس عن ابن إسحاق قال: وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مولا لخالته فاتخة بنت عمرو بن عائذ مخنث يقال له ماتع، يدخل على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، ولا يرى أنه يفطن لشيء من أمور النساء مما يفطن إليه الرجال، ولا يرى أن له في ذلك إربا. فسمعه وهو يقول خالد بن الوليد: يا خالد، افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلا تنفلتن منكم بادية بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع هذا منه: ألا أرى هذا يفطن لهذا الحديث؟ ثم قال للنساء: لا يدخلن عليكم. فحجب عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائفة فلم ينل منهم شيئا، قال: إن قافلون غدا إن شاء الله. فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه. فقال: أغدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراحا، فقال: إنك قافلون غدا إن شاء الله. فعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان مرة فتبسم. ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به وعنده عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، واختلف في نسخ البخاري، ففي نسخة كذلك وفي نسخة عن عبد الله بن عمرو بن العاص الله تعالى أعلم. قال الوكدي: حدثنا كثير بن زيد عن ابن الوليد، ويسير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما مضت 15 ليلة من حصار الطائف استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الدؤالي، فقال: يا نوفل، ما ترى في المقام عليهم؟ قال: يا رسول الله، ثعلب في جحر إن أقمت علي أخذته، وإن تركته لم يضرك. قال ابن إسحاق: قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق وهو محاصر ثقيفا: يا أبا بكر، إني رأيت أني أهديت لي قعبة مملوءة زبدا فنقرها ديك فأراك ما فيها. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أرى ذلك. قال: ثم إن خالة بنت حكيم السلمية، وهي امرأة عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه، قالت: يا رسول الله، أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلي بادية بنت غيلان بن سلمة أو حلي الفارعة بنت عقيل، وكانت من أحلى النساء ثقيف. فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا، وإن كان لم يؤذن في ثقيف يا خويلة. فخرجت خويلة فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما حديث حدثتني خويلة زعمت أنك قلته؟ قال: قد قلته. قال: أو ما أذن فيهم؟ قال: لا. قال: أفلا أؤذن بالرحيل؟ قال: بلى. فأذن عمر بالرحيل. فلما استقل الناس بنادى سعيد بن عبيد بن السيد ابن أسيد بن أبي عمرو ابن علاج: ألا إن الحي مقيم؟ قال: يقول عين بن حصن: أجل والله ما جدتا كراما. فقال له رجل من المسلمين: قاتلك الله يا عيينة، تمدح المشركين بالامتناع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جئت تنصره؟ فقال: إني والله ما جئت لأقاتل ثقيفا معكم، ولكن أردت أن يفتح محمد الطائفة فأصيب من ثقيف جارية أطاؤها لعلها تلد لي رجلا، فإن ثقيفا مناكير. وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قصة خويلة بنت حكيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال وتأذين عمر بالرحيل. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ألا يسرحوا ظهرهم. فلما أصبحوا ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودعا حين ركب قافلا، فقال: اللهم اهديهم وكفينا مؤنتهم. وروى الترمذي من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله قال: يا رسول الله، أحرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهد ثقيفا. ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وروى يونس عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن ابي بكر وعبد الله بن المقدمي عمن ادرك من اهل العلم قالوا حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف 30 ليلة او قريبا من ذلك، ثم انصرفوا عنهم ولم يؤذن فيهم، فقدم المدينة فجاءه وفدهم في رمضان فأسلم. وسيأتي ذلك مفصلا في رمضان من سنة 9 إن شاء الله عز وجل. وقال: وهذه تسمية من استشهد من المسلمين بالطائف فيما قاله ابن إسحاق في من فيه، فمن قريش سعيد بن سعيد بن أبي العاص بن أمية وأرفطة بن جناب حليف لبني أمية من الأسد بن غوث وعبد الله بن أبي بكر بن الصديق رومي ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، رومي بسهم فتوفي منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي من رمية رومية يومئذ، هو عبد الله بن عامر بن ربيعة حليف لبني عدي والسائب بن حارس بن قيس بن عدي السامي واخوه عبد الله وجليحة بن عبد الله بن من بني سعد بن ليس ومن الانصار، ثم من الخزرجي ثابت بن الجزعي السلمي والحارس بن سهل بن ابي صعصعة المازني والمنذر بن زيد بن لوذان بن معاويه فقط. فجميع من استشهد يومئذ 12 رجلا رضي الله تعالى عنهم، سبعه من قريش واربعه من الانصار ورجل من بني ليث رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن إسحاق: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راجعا الطائف، قال أبو جهل بن زهير بن أبي سلمى قال أبو جهل بن زهير بن أبي سلمى يذكر حنين الطائف كانت غلالة يوم بطن حنين وغداتها أوطاس، ويوم الأبرق جمعت بإغواء هوازن جمعها فتبددوا كالطائر المتمزق، لم يمنعوا منا مقاما واحدا إلا جدارهم وبطن الخندق، ولقد تعرضنا لكي ما يخرجوا فاستحصنوا منا بباب مغلق، ترتد حسران إلى رجراجة شهباء تلمع بالمنايا فيلق ملمومة خضراء لو قذفوا بها حضنا لظل كأنه لم يخلق، مشى الضراء على الهراس كأننا قدر تفرق في القياد وتلتقي في كل سابغة إذا ما استحصنت كالنهي حبة ريحه المترقرق. جدل تمس فضولهن نعالنا من نسي داود وآل محرق. وقال أبو داود رحمه الله عز وجل وقال أبو داود: حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حدثنا أبو حفص، حدثنا فريابي، حدثنا أبان، قال عمر هو ابن عبد الله بن ابي حازم، حدثنا عثمان بن ابي حازم عن ابي عن جدي صخر هو ابن العائلة الاحمسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفا، فلما سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد انصرف ولم يفتح، فجعل صخر حينئذ عهدا وذمة لا يفارق هذا القصر حتى ينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب لي صخر: أما بعد فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله وأنا مقبل بهم وهم في خيل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جميعا، فدعا لأحمس 10 دعوات: اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها. وآتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، فقال: يا رسول الله، إن صخرا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون، فدعاه فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته. فدفعها إليه، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء، فقالوا: يا رسول الله، أنزلني أنا وقومي. قال: نعم. فأنزله وأسلم، يعني السلميين. فأتوا صخرا فسألوا أن يدفع عليهم الماء فأبوا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع علينا ماءنا فأبى علينا. فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزهم ولم دماءهم، فدفع إليهم ماءهم. قال: نعم يا نبي الله. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية وأخذه الماء، تفرد به أبو داود في إسناده اختلاف. قلت وكانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يؤخر الفتح عامئذ لئلا يستأصل قتلا، أنه قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لما كان خرج على الطائف فدعاهم إلى الله تعالى وإلى أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل، وذلك بعد موت عمه أبي طالب، فردوا عليه القوم وكذبوه. فرجع مهموما فلم يستفق إلا عند قرن الثعالب صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بغمامة، وإذا فأى جبريل عليه السلام فنادى وملك الجبال فقال يا محمد إن ربك يقرئك يقرأ عليك السلام، وقد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده ولا يشرك به شيئا. فناسب قوله بل أستأني بهم ألا يفتح حصنهم لئلا يقتلوا عن آخرهم، وأن يؤخر الفتح ليقدموا بعد ذلك مسلمين في رمضان من عام المقبل كما سيتبينه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، نقف على مرجعه صلى الله عليه وسلم عن الطائف وقسمة غنائم هوازن التي أصابها يوم حنين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا ويكون علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا وجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.